بالأسحار رباه إله العرش يا أملي سنى قلبي وسلواه. رفعت إليك حاجاتي فأنت القصد والجاه، وقفت ببابك المفتوح والأنوار ترشاه. رفعت إليك حاجاتي فأنت القصد والجاه، وقفت ببابك المفتوح والأنوار ترشاه. لعل القلب يجلو الهم إن الهم أضناه، لعل الله يقضيني بشيء من عطاياه. لعل القلب يجلو الهم إن الهم أضناه، لعل الله يقضيني بشيء من عطاياه. ويسبغ مد منته علي وفيض نعماه، فإن المانع المعطي هو الله هو الله. ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية. والسلام عليكم ورحمة الله.